بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه المحاضرة 11 من تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. هذا حديث الخالق جل جلاله عن نفسه، هذا حديثه جل جلاله عن بعض آياته وعن بديع صنعه وعن جميل خلقه جل جلاله: صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن الله فالق الحب والنوى، يشق الحب فيخرج منه الزرع، يشق النوى فيخرج منه الشجر، يخرج الحي من الميت كالإنسان والحيوان مثلا من النطفة، يخرج الميت من الحي كالنطفة من الإنسان والحيوان، ذلكم الله. فاعل هذا كله هو الله وحده لا شريك له، المستحق للعبادة وحده. فالله جل وعلا أخبرنا في هذه الآية الكريمة عن بعض بديع خلقه وعن بعض أسرار صنعه جل جلاله، فأخبرنا وقال لنا عز من قائل أنه يشق الحب والنوى في الثرى فينبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب، وينبت منه الثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. ومن أجل هذا فسر قوله تعالى فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، كقول الله جل جلاله: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأهل التفسير في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي لهم عبارات متقاربة تؤدي نفس المعنى تقريبا، فمن قائل يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه، ومن قائل يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها هذه الآية الكريمة وتشملها. ذلكم الله وحده لا شريك له فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل وتعبدون معه غيره وهو الواحد جل جلاله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وبمناسبة الحديث عن النوى، القرآن الكريم تحدث عن الفتيل وعن القطمير وعن النقير كأجزاء من التمرة. ما الفرق بينها؟ ما هو القطمير؟ ما هو الفتيل؟ ما هو النقير؟ إن القطمير هو هذه اللفافة البيضاء التي تكون على ظاهر النواة على ظاهر النواة من الخارج، هذه القشرة الرقيقة للنواة اسمها القطمير. الفتيل ذلك الخيط الذي يكون في وسط النواة. النقير هذه النقطة التي تكون على ظهر النواة. إن الله جل جلاله حدثنا عن هذه الكلمات، عن هذه الأجزاء في كتابه الكريم، حدثنا عن القطمير مرة واحدة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. حدثنا عن الفتيل ثلاث مرات، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. نعم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم قال تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. النقير جاء ذكره في القرآن مرتين. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. والمرة الثانية ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. المقصود أن المشركين كانوا مقرين بأن الأصنام لا تملك أن تخلق، لكنهم كانوا يزعمون أن الله فوض أمور العالم إليها، فأخبى جل جلاله أن هذه الأصنام لا تملك من الأمر من شيء، ولو كان مثل القشرة الرقيقة للنواة فضلا عما فوقها. أيضا ضرب الفتيل مثلا لحساب الآخرة، وأن ربك لا يظلم الناس شيئا عندما يحاسب خلقه جل جلاله. فهذه الألفاظ الثلاثة تضرب مثلا للشيء الحقير التافه، والمراد أن الله جل جلاله لا ينقص من ثواب خلقه بقدرها ولو بقدر هذه الأمور الحقيرة. سبحان الله، شاعر سوداني له قصيدة جميلة فيها تأملات في بديع صنع الله جل جلاله في خلقه، ومن أجمل ما يمكن أن يقف عليه الإنسان وهو يتأمل في هذه المخلوقات، وهو يرى يد الله تصوغها ويد الله تنسجها ويد الله تصنعها. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفيا بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى مشى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل يا شهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، سله من صفاك. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك؟ قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك؟ الله الله في كل العجائب ماثل، إن لم تكن لتراه فهو يراك. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح أي خالق الضياء والظلام، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا أي خالق الظلمة والنور جل جلاله. نعم كما قال في أول السورة وجعل الظلمات والنور، فهو سبحانه جل جلاله الذي يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الكون ويستنير الأفق ويتراجع الظلام وينحسر، كما قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذا هو الله جل جلاله، وجعل الليل سكنا ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء. وقال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. من بديع ما يروى أن صهيب الرومي نعم قال لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره، قال لها إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه. إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه. والشمس والقمر حسبانا أن يجريان بحساب مقنن لا يتغير ولا يضطرب، بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف وفي الشتاء، فيترتب على هذا وينبني عليه اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل جل جلاله. كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وكما قال تعالى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ذلك تقدير العزيز العليم، الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء فلا يعزو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لاحظ الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الله جل جلاله نعم كثيرا إذا ذكر خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أيضا الله جل وعلا قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إن النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى لثلاث، خلقها زينة للسماء كما قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أو كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلقها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، خلقها علامات يهتدي بها السائرون والمسافرون، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون فمن تكلف في النجوم شيئا غير هذا فقد ضل وقد حاد عن القصد وزاغ عن الجادة. إن من الناس من أخذوا يتعلقون بالنجوم ليتصوروا من خلالها أسوار الغيب المنجمون والكهانون والكهنة والعرافون، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. في فرق بين علم التسيير، أن ندرس في الجامعات علم الفلك، هذه لا شك علوم لها قواعدها ولها أدواتها ولها آلاتها، وعندما يستخدمها الناس يستخدمون سننا أودعها الله في الكون، يكتشفونها، يتعرفون عليها، يوظفونها فيما ينفعهم. أما ادعاء أن سعد إنسان ونحسه يتعلق بنجم من النجوم، أو ادعاء القدرة على معرفة شيء من الغيب من خلال النظر إلى النجوم، فأصحاب هذا القول في شقاق بعيد، في ضلال بعيد، عياذا بالله من الخذلان. الشمس والقمر بحسبان، ونحن نستفيد من هذا في حياتنا، ونستفيد من هذا في شرائعنا، في عباداتنا. إن مواقيت الصلاة الآن بناء على هذه الحسابات المنضبطة التي أصبح الناس يعتمدون عليها في معرفة دخول مواقيت صلواتهم، يستخدم الحساب أيضا في تقويم وتصحيح أوهام الرؤية فيما يتعلق بالصوم، فيؤخذ بالحساب نافيا إذا جزم الحاسبون أن الهلال لم يولد أو تستحيل رؤيته، فمن زعم أنه رآه فقد وهم. فيستخدم العلم لتصحيح وتقويم ما يكون من أغلاط بشرية عند ترائي الهلال، الشمس والقمر بحسبان لتعلموا عدد السنين والحساب وجعل الشمس والقمر حسبانا. ثم قال تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فمستقر ومستودع، فمستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب. فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تدبيري ولطفي في الحشا، وفوض إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء جل جلاله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أمشاج يعني أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة، فجعلناه سميعا بصيرا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، ونحن على ذلك من الشاهدين. ثم قال تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. أنزل من السماء ماء مباركا رزقا للعباد، إحياء وغياثا للخلائق، رحمة من الله جل جلاله بخلقه، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته جل جلاله. فأخرجنا به نبات كل شيء كقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأخذنا منه خضرا زرعا وشجرا أخضر، ثم نخلق فيه الحب والثمر. ولهذا قال تعالى: نخرج منه حبا متراكما. هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى أن نتأمل في آياته المبثوثة في الأنفس والآفاق. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقويم. طب واحد يقول يعني الله جل جلاله وهو يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، طيب ألم يقل يعجب الزراع نباته؟ يعني ألم يثبت الزرع لعباده في كتابه الكريم؟ الزرع له مبتدأ وله منتهى، إن مبتدأه من العبد وإن منتهاه من الرب. العبد يغرس، يضع الحبة في الأرض، يغطيها، يسقيها، يتعهدها، لكن إنباتها إنما يكون من الرب جل جلاله. لو شاء أنبتها ولو يشاء لم ينبتها. فالزرع ابتداؤه من العبد وانتهاؤه من الرب جل جلاله، فهو ينسب إلى العبد باعتبار أوله وينسب إلى الرب باعتبار منتهاه، كما قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أثبت الرمي للنبي ثم نفاه، لأن الرمي له ابتداء وله انتهاء. إلقاء الحصباء، إلقاء التراب، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إصابة عيون القوم كانت من الله جل جلاله، كأن الله يقول له: وما أصبت أعين القوم إذ ألقيت بالحصباء نحوهم ولكن الله الذي سدد رميك ووفقك لأن يجعل رميك مصيبا لعيونهم جميعا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخذنا منه خضرا زرعا وشجرا أخضر، نخلق فيه الحب والثمر، نخل منه حبا متراكبا. ومن النخل من طلعها قنوان، وقنوان جمع قنو، وهي هذه العذوق التي يكون فيها الرطب، دانية أي قريبة من المتناول. أي قريبة من المتناول. ثم قال وجنات من أعناب نخرج منه جنات من أعناب. لاحظ الاقتران بين النخيل والأعناب في كتاب الله عز وجل. هذان النوعان أشرف الثمار عند أهل الحجاز، وربما كان خيار الثمار في الدنيا. قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لما تتدبر القرآن الكريم تجد الاقتران بين النخيل والأعناب، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. وقال تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. فما أكثر اقتران النخيل بالأعناب في كتاب الله عز وجل. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، أي متشابه في الورق والشكل الخارجي لكنه مختلف في الثمار شكلا وطعما وطبعا. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، يعني ونضجه. فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود، بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق الله سبحانه من الألوان والأشكال والطعوم والروائح. هذا كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويعني نمضي أحبابي مع هذه الآيات الكريمات. وجعلوا لله شركاء الجن، هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به في عبادته أن عبدوا الجن فجعلوا لهم نصيبا من العبادة. لكن لو قال قائل كيف عبدت الجن مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام؟ عباد مكة مشركوا مكة كانوا يعبدون الأصنام. فالجواب عن هذا أنه عبدوها عن طاعة الجن ولأمر الجن لهم بذلك، كقول الله سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إلى آخر الآيات الكريمات. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ أو كقول خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم لوالده يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أو كقول الله جل جلاله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فمن عبد الأصنام والأوثان والنار وكل الأنداد إنما لتزيين الجن لهم ولطاعتهم للجن فيما زينوا لهم من عبادة غير الله. هذا تقول الملائكة يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. كيف يكون الله تفرد بالخلق ثم يعبد من دونه أحد؟ من تفرد بالخلق تفرد وحده باستحقاق العبادة. أخلق ويعبد غيري. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معنى الآية أن الله سبحانه هو المتفرد بالخلق، فينبغي أن يفرد بالعبادة جل جلاله. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، اختلقوا افتروا كذبوا نسبوا إليه بنين وبنات، كقول النصارى المسيح ابن الله، كقول اليهود عزير ابن الله، كقول المشركين إن الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يعني ثم الله جل وعلا ينزه نفسه عن هذا الباطل الذي نسبه إليه المشركون سبحانه وتعالى عما يصفون. الله ينزه نفسه جل جلاله عما وصفه به المشركون المفترون الخراصون الكذابون من نسبة الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء إليه جل جلاله. بديع السماوات والأرض، مبدعهما، خالقهما على غير مثال سابق، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ والولد إنما يكون متولدا بين شيئين متناسبين، والله جل جلاله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه، لأنه جل جلاله خالق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد. شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ذلكم الله ربكم الذي خلق كل شيء، ولا ولد له ولا صاحبة له، تفرد بالخلق فأفردوه بالعبادة جل جلاله، فاعبدوه وحده لا شريك له، أقر له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا والد له ولا ولد ولا صاحبة ولا نظير ولا عديل ولا شريك. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ ورقيب، يدبر كل ما سواه، يرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إننا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في محاضرة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Yeah.